امرأة هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على أنها وفية لهذا الرجل، برغم أن في قصة وما أدري هل المرأة هي المقصودة بها أم لا. فإن كانت المرأة هي المقصودة بها يبقى ثم الذي أريد. هلال ابن أمية الواقفة ده رضي الله عنه جاء مرة وقال: يا رسول الله، رأيت رجلا مع امرأتي. فقال: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك، قبل ما تنزل آيات الملاعنة المعروفة بين الرجل والمرأة. طبعا هلال ليس عنده أربعة شهداء، هو شاف المسألة رجع على طول وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فلما سمع سعد بن عبادة هذا قال: أدعوه معها والتمس أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لأنه بيعترض على آيات نزلت في القرآن. فنزلت الآيات فحصل ملاعنة، فحدث فرقة ما بين هلال وما بين المرأة. لو ثبت أن هذه المرأة ظلت مع هلال بن أمية الواقفي، يبقى انظر إلى حسن عشرة المرأة مع هلال بن أمية الواقف برغم الذي حدث. فكيف إذا كانت المرأة متخونة عفيفة تحفظ زوجها، لكن يدركها ما يدرك بنات آدم الاعوجاج والنشوز؟ هذا شيء موجود عند بنات آدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن جميعا: تصدقن يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن الشكاية وتكثرن اللعن، أو وقال: وتكفرن. فقالت امرأة نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، العشير والزوج يعني. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فين بقى الأيام السعيدة؟ وفين يعني أنا من يوم ما تزوجت هذه المرأة نكدي، يعني ما رأت يوما خيرا قط. يعني هي المرأة هكذا، لحظات الغضب تنسى الإحسان بالجملة. فيبقى أنت عارف إن ده نوع من الإعوجاج الموجود عند بنات آدم. فتو أنت ترحم المرأة إنها خلقت من ضلع وأعوج الضلع أعلاه. فأنت إذا علمت هذه الحقيقة واحتسبت ما يحدث من المرأة من نشوز، هذه الحسبة تكون عند الله تبارك وتعالى. المرأة كذلك يجب أن تتقي الله في زوجها. رسول عليه الصلاة والسلام قال لهن: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. يعني هي مع النسل، سواء بك أو تزوجت وطلقت أو تزوجت ومات زوجها، هي قاعدة في بيت أبوها تحلم بزوج صالح يتقدم لها، نفسها بزوج صالح، وطالت أيمتها. أول ما ربنا رزقها بالزوج الصالح بقى تبدأ تستأسد عليه وتزمجر وتزأر. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لها بقى: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. فذا امرأة هلال بن أمية الواقفي أظهرت الوفاء بما تريد أن تخدم زوجها ولا تعتزله ولا تتركه. فاشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيها، لا يقربها. فقالت: والله ما به من حاجة إلى شيء. رجل بيبكي 40 ليلة، اللي بيبكي ده يا جماعة لا يمثل ولا يتصنع، يبكي 40 يوما لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أن يحبط عمله. قال: فجاء رجال من أهلي فقالوا: ألا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخدمك امرأتك أيضا؟ شوف بقى الجماعة اللي هم بقى ما بيسيبوش الناس في حالهم. هو قال الصدق، قعدوا وراه لحد ما قال: هممت أن أرجع فأكذب نفسي. هم نفس الجماعة قالوا له: يعني ألا تستأذن أيضا وهي تخدمك؟ لا شاء الله. يقول يعني هلال بن أمية لكبر سنه ألا يكون من الذين يعذروا؟ الجواب لا، لأن الجهاد كما قلنا كان فرض عين، ولا يتخلف عن الجهاد إلا واحد ممن لا يستطيع أن يجاهد، لأن ليس بالضرورة أن كل المجاهدين يكونوا فرسان في المقدمة يقاتلوا، لا، ده ممكن يكون في الساقة يسقي يخدم يداوي جريح. المهم أنه هو ليس به مرض أو علة تمنعه من الخروج والنفير في سبيل الله عز وجل، لذلك لم يكن ممن عذر الله، وإلا لو كان ممن عذر الله لما تأتى عليه ملام. لكن الحديث كله وسياق الحديث يدل على أنه خرج من هؤلاء الذين عذرهم الله تبارك وتعالى. لا لا، احنا ما قلنا انه مريض يا جماعة، احنا امرأته قالت شيخ ضائع، ضائع مش معناه عيان، مش معناه مريض، لا، ضائع رجل كبير، وممكن يكون رجل كبير في السن وصحيح، يعني ليس بالضرورة ان يكون ضائع معناه ان هو مريض، لا، شيخ ضائع يعني كبير في السن. فقال كعب لما قيل له الا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته امرأته هلال، فقال والله لا أستأذنه، وماذا أقول له وأنا رجل شاب، رجل شاب يعني لا يملك إربه كما يملك الرجل الشيخ الكبير إربه. قال وكيف أستأذنه، والله ما أستأذنه. قال كعب فمرت علينا 50 ليلة فبينا أنا أصلي على ظهر بيت من بيوتنا، استدل به بعض الناس على عدم وجوب صلاة الجماعة بدليل ان كعب بن مالك لم يشهد الجماعة في المسجد وكان يصلي على ظهر البيت، وطبعا لا حجة لهم في هذا والمسألة امرها يطول. قال فبين انا اصلي الفجر على ظهر بعض بيوتنا اذ سمعت صوت رجل اوفى على سلع، سلع ده اسم جبل، اوفى يعني اقترب من جبل سلع، وقال يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج. في هذا دليل على مشروعية سجود الشكر، وأن الإنسان إذا جاءه خبر سار يفرح له أو رأى ما يسره أن يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، وهذا الموضع دليل على هذا الحكم. وأيضا في واقعة أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل المخدج اللي هو قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، اللي هو جد الخوارج الكبير اللي هو ذو الثدي، لما قتل فقال علي بن أبي طالب التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت، فالتمسوه فوجدوه مقتولا بين القتلى فخر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ففي هذا دليل على مشروعية أن يسجد المرء إذا جاءه ما يسره. قال فعلمت أنه جاء فرج. في بعض الروايات الأخرى قال فأرسلت لي أم سلمة من يهنئني وكانت بي بارة، يعني أم سلمة كانت بتبر كعب بن مالك، فأول ما علمت بالنزول الوحي على طول أرسلت رجلا إلى كعب بن مالك يبشره، لكن هذا الصارخ على جبل سلع كان أول واحد وصل لكعب. وفي هذا دليل على استحباب المبادرة والتسارع إلى تبشير المسلم، يعني أول ما تعلم خبر يسر حد من إخوانك كن أنت أول واحد يذهب إليه، يحصل نوع من التسابق من الذي يحمل إليه البشرى أولا، ليه؟ لأن هذا يدل على الحب، كنا نتسابق ان احنا نبشره، هذا يدل على ان فيه نوع من المحبة والمودة بيننا. قال فجاءني الرجل وكان الصوت اسرع من الفرس، كان الصوت اسرع من الفرس، ده تعبير كعب بن مالك قبل ما يقول لك اسرع من الصوت بمرة ومرتين وثلاث مرات، يعني تكون الطيارة عدت وضربت والصوت جاي بعد كده. هو ده الرجل من فرحته صوته أسرع من الفرس، وده يدل يعني مدى شفقة المسلمين وحبهم لبعض. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل، يعني ما بتلككوش لبعض، يعني ما كده يعذر بعض ويلتمس له لأخيه عذرا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو جاءك عن أخيك ما تكرهه قل له عذر، له عذر جزما، معذور قطعا مع عذر، فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا. يعني جزمت أولا أن له عذر، فلما قلبت ذهنك يمين شمال فلم تر له عذرا جزما وأنت لم تحط بكل الأعذار قل لعل له عذرا، لعل، وأجل محاكمة أخيك إلى أن تلتقي به، لا تحاكمه بالغيب، لكن أول ما تلقاه ما تتهمه أيضا أول ما تلقاه، يعني مثلا ما تقولوش يعني يصح تعمل كذا وكذا وكذا، ما هو ممكن يكون غير صحيح، لا تبادر بالاتهام، لكن قل بلغني عنك كذا وكذا وكذا وأنا استبعدته فهل ذلك صحيح؟ يبقى أنت قدمت حسن الظن بأخيك مرتين، لما لم تتهمه ولما برأته أنا لم أصدق، فهل ما بلغني صحيح؟ ممكن يقول لك نعم صحيح وأنا تورطت واغفر لي، أو يقول لك نعم صحيح ولكن لم أقل هكذا بالضبط. المهم سيجلي لك الأمر. أنت بعد ما يحصل نوع بقى من المواجهة بينك وبينه أنت تقيم ظرفك، تقول والله بينك وبين نفسك كلامه مقنع أو مش مقنع، وبعدين تبتدي أنت تقيم جرمه. لكن أذكرك دائما بقول من قال من سلفنا: إن من النبل أن يكون عفوك أوسع من ذنب أخيك. ده نبل، أن يكون عفوك أوسع من ذنب أخيك، وهذا النبل إنما يحرزه كرام الناس، والشاعر يقول: والعذر عند كرام الناس مقبول. فشو بقى فرحته بأنه أول من بادر وأن صوته أسرع من الفرس، فرحته. هو إيه اللي يسر أن كعب بن مالك يدخل النار وأنه يعذب ويهجر؟ ما الذي يعود عليه؟ سوء الظن بتاخد به سيئات، حسن الظن تاخد به حسنات. سوء الظن إما أن يكون في محله أو في غير محله، حسن الظن أن يكون في محله أو في غير محله، فإن أسأت الظن فكان في محله ارتكبت إثما، فإن أسأت الظن فكان في محله لم يكن لك ولا عليك، فإن لم يكن في محله أثمت. حسن الظن إن كان في محله أجرت، وإن لم يكن في محله ازددت أجرا. فسوء الظن يدور ما بين عدم الأجر والإثم، وحسن الظن يدور ما بين الأجر وزيادة. يبقى تحسن أن تسيء، أحسن أحوال إساءة الظن أن لا يكون لك ولا عليك، لكن إذا زل ظنك أثم. حسن الظن لك وزيادة، تعبد الله بحسن ظنك بأخيك، لأن هذا نابع من المحبة الصادقة. وأولى الناس أن تجد له عذرا أخوك الذي تحبه ويحبك، أولى الناس بالعذر. الصحابة كان بينهم قصص كثيرة جدا في هذا الباب، بعضها يستجلب دمعك ولو لم يكن في محجريك قطرة من الدمع، للصورة الباهرة اللي كان بيت الصحابة رضوان الله عليهم. قال كعب: فجاءني الرجل فهنأني فقلعت عليه ثوبي، والله ما أملك غيرهما يومئذ. وفي هذا دليل على استحباب إعطاء البشير. لما يجي واحد يبشرك بشرى يستحب لك أن تعطيه شيئا لهذه البشرى. كعب بن مالك أعطاه كل ما يملك من الثياب آنذاك، وكانوا بيلبسوا إزار ورداء، إزار ورداء، أدي معنى ثوبين، مش انه خلع اللي عليه ودخل جاب اللي جوه، لا، ده كانوا فقراء، كان الواحد منهم يلبس ازار وقد لا يكون عنده رداء، هو اداله الازار والرداء. قال واستعرت ثوبين، يعني يدل على ان ليس في البيت اي ثياب اخرى. قال وذهبت، يعني يتيمم المسجد. قال فلما تيممت، اي ذاهبا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال تلقاني المسلمين افواجا افواجا يهنئونني بتوبه الله علي حتى دخلت المسجد. فقام الي طلحه بن عبيد الله فصافحني وهنأني، والله ما قام من المهاجرين غيره ولست انساها لطلحه. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة. لما دخل المسجد قال فقام إلي فصافحني وهنأني، قام إلي صافحني وهنأني. هناك ثلاثة أبحاث في هذه الثلاثة الكلمات. البحث الأول، فقام إلي هل يشرع القيام للداخل؟ هو قام إلي هل يشرع القيام للداخل؟ هذه مسألة يعني أنهي البحث فيها وبعدين نصلي العشاء إن شاء الله ونتمم البحث في بقية الحديث. القيام للداخل منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم. ما هو محرم؟ ما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما، وفي الروايات الأخرى من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علق عقاب هذا الرجل على محبته وسروره بقيام القادم له. طيب، هذا الحب فيه مشكل. هذا المشكل يتلخص في الآتي: المحبة السرور بمسألة قلبية، فمن أين لي أن أعلم إن هذا الإنسان يحب أو يسر بذلك؟ وهذا الحب والسرور محجوب عني، كيف أقول إن هذا الرجل يتبوأ مقعده من النار أو ارتكب شيئا من المخالفات وأنا ما أدري أهو مسرور أم لا؟ وإذا علق الحكم بمثل هذا لا تستطيع أن تصل فيه إلى نتيجة. فيقال الجواب عن ذلك أن الشارع إذا علق العقوبة على أمر قلبي كمثل هذا يوم ينصب عليه قرينة في الخارج تبين على ذاك الذي حجب في القلب، فأنت حينئذ تبني الحكم على القرينة التي في الخارج وليس على قلب هذا الإنسان. ده الكلام المجمل. التفصيل الذي يوضح ذلك: من سره؟ لو واحد داخل وبعدين أنت لم تقم له فغضب، إزاي؟ كيف لا يقوم لي؟ يبقى غضبه هذا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، هي دي القرينة التي نصبت. طيب، هذا الرجل لو كان القيام وعدمه يستوي عنده أكان يغضب إذا لم تقم؟ لا. إذن غضبه بأنني لا أقوم يدل على سروره بقيامي. ماشي الكلام؟ واضح. إذن غضب هذا الإنسان لأنني لم أقم دلني على أنه ممن يحب أن يتمثل الناس له قياما. يبقى نصب غضبه كقرينة خارجية أنا أستطيع أن أعلق الحكم عليها، وحكمت عليه بهذا الذي ظهر منه على ما بطن من أمره. لذلك إحنا بننصح إخواننا من المدرسين إن هم يمنعوا التلاميذ من القيام لهم إذا دخلوا الفصول. هذه عادة جاهلية ما فيها أي احترام. اللي بيقول إن قيام التلميذ ده دليل الاحترام هذا ما عنده فكر عن الشرع ولا عنده فكر عن الاحترام ولا وسائل الاحترام. احترام عمره ما كان بالقيام. القيام هذا مخالف للشرع. لما يأتي الأستاذ فيعاقب التلميذ الذي لم يقم، إذا هذا ممن ينطبق عليهم الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لولا أن جلوس هذا التلميذ ساء هذا الأستاذ ما عاقبه، إنما عاقبه لأنه أحب أن يقوم له التلميذ. طيب، التلميذ هنا ممكن يسأل سؤال: طيب هبني لم أقم لكن يقع علي ضرر، الأستاذ ما عنده فكر عن الشرع أو عنده ولا يقف عند حدود الشرع، فماذا أفعل؟ أقعد ويصيبني الأذى ولا أقف أقول له قف؟ إذا كانت المسألة هكذا، لكن احنا بننصح إخواننا المدرسين إن هم يبطلوا هذه العادة الجاهلية، هذه ليست من الإسلام. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وصححه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إلى الصحابة رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لما كانوا يعرفونه من الكراهة في وجهه. كان يكره أن يقوم الناس. بعض الناس احتج بالحديث الذي في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، ويرويه بعضهم بالمعنى رواية ليس لها أصل: قوموا لسيدكم. فقاله: قوموا لسيدكم، ده دليل على جواز القيام. نقول إن هذه الرواية أصلا لا أصل لها، لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، إنما الرواية الصحيحة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، هي دي الرواية. فاللي يجي يقول قوموا إلى سيدكم وموائف زي اللي بيقول لا تقربوا الصلاة. هذا الحديث له قصة، إن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان جرح وكان ينزف دمه، فحملوه على الناقة أو على الركوبة وجاءوا به يسندوه رحمه الله. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأوسي: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لأنه ما يستطيع النزول، أصيب في أكحله ما يستطيع النزول، فهم يعينونه على النزول. إذن المسألة ما لها علاقة أصلا بمسألة القيام للقادم، لكن النصوص الموجودة تمنع من قيام الإنسان للداخل. طيب، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قام لزيد بن حارثة كما عند الترمذي وحسنه أن زيد بن حارثة استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقام إليه يجر إزاره، نقول إن القيام للداخل القادم من سفر يشرع. يبقى القيام لا يكون للحضري، إنما يكون للقادم من سفر. وممكن يكون القيام أيضا لحالة أخرى، وهو أن تستقبل ضيفك فتجلسه، كما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها فأجلسها مكانه. لكن تقوم مجرد قيام بس؟ لا، لكن تقوم وتمشي وتستقبل ضيفك تفضل، هذا مشروع. إذن القيام المنهي عنه هو القيام لمجرد القيام على سبيل الإعظام والتكريم. ومما أذكره في هذا المقام ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام العلم المفرد علي بن الجعد، قال علي: أرسل المأمون إلى تجار الجوهر في بغداد، المأمون ده أمير المؤمنين وعايز يشتري ذهب، شوف بقى أمير المؤمنين لما يكون عايز يشتري ذهب مش هيشتري له بقى زوجتين ولا بألف دينار ولا الكلام ده، أمير المؤمنين هيشتري ذهب. فأرسل بقى للتجار وناظرهم، ناظرهم يعني على السعر، بكام بكذا لا ده غالي، انت بكام بكذا لا غالي. المهم بعد ما ناظرهم عن له أن يقضي حاجته، قام قضى حاجته ورجع فدخل المسجد فقاموا جميعا إلا علي بن الجعد. علي بن الجعد إمام كبير من تلاميذ شعبة بن الحجاج، يعني متقدم الطبقة ما شاء الله من مشايخ البخاري وغيره، فلم يقم لأنه من أهل العلم، وعارف ان القيام لا يجوز، فلما قاموا جميعا وهو لم يقم غضب المأمون وناداه قال ما حمل الشيخ ألا يقوم كما قام الناس؟ قال لحديث قال أجللت أمير المؤمنين لحديث عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال حدثني المبارك ابن فضالة قال سمعت الحسن يعني البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأصرق المأمون ساعة في الأرض ثم قال ما ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم 30,000 دينار مش درهم، 30,000 دينار. فصدق في علي بن الجعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعظيمك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الهيبة لك في قلب مخالفك فضلا عن موافقك. لا تتصور أنك إذا عظمت الله ورسوله تحتقر أبدا، والله المخالف يعظمك لكنه لا يظهر هذا التعظيم. ليه؟ لأنه يريد أن يعني يعاندك نكاية فيك، لكن هو في دخيلة نفسه يوقرك ويعظمك. ولو أنه قيل له ائتمن أي إنسان ما ائتمن غيره. هذا الذي يقول الحق له وعليه يجعل الله تبارك وتعالى له من المهابة في قلوب الناس ما لا يفعله الذي يؤذي الناس بسخط الله. يبقى القيام للداخل مجرد قيام لا هو استقبال ولا قادم من سفر لا يشرع، إنما تقوم لتستقبل ضيفك فتجلسه مشروع، تقوم لتستقبل القادم من سفر هذا مشروع. المسألة فيها يعني كلام طويل ونجتزئ بهذا القدر في هذه المسألة ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. صح منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمين فتصافحا، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون اللي هو أبو موسى الأشعري وقومه الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش يا إخواننا إذا التقى المسلمين فتصافحا، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون اللي هو أبو موسى الأشعري وقومه الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا لهم كيف في المخالفة. يعني كل ما يقابله يغدو بالأحضان حتى في الصلاة الخمس برضو. لا يا جماعة هذا لا يشرع. الذي يشرع إذا التقيت بأخيك أن تصافح فقط، إنما ظن بقى الأحضان والحاجات دي وبتاع ده كل هذا لا يكون إلا في موضع سنذكره الآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي إذا لقي المسلم أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه يعني يغضب الأحضان؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فلما يسأل أيلتزمه قال لا، يبقى ازاي مسلم بعد كده اول ما قابل اخوه يغضب الاحضان؟ والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك. لا، الالتزام ده لا، ليس من خلق المتسننين. لكن اذا قابلت اخاك وبعد لأي وبعد سفر وهذه الاشياء يمكن لك ان تلتزمه. وقد ورد في ذلك قصه رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقة، أي بدون إسناد، لكن وصلها في الأدب المفرد، وهي في مسند الإمام أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي. قال فابتعت بعيرا، اشترى جمل، وركبته شهرا رحلة، هذه من الرحلة في طلب العلم، حتى دخل البلد ووصل لبيت هذا الصحابي، وهذا الصحابي هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. قال فلما ذهبت إلى داره خرج لي الخادم، قلت عبد الله بن أنيس بالبيت يعني، قال من أنت؟ وفي بعض الروايات قال فدخل ثم خرج قال له من أنت؟ قال فقلت له جابر. فقال ابن عبد الله، هم صحابة باعوا وافترقوا لما تفرقوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، افترقوا في الأمصار يعلمون الناس العلم والقرآن. قال فخرج إلي فالتزمني واعتنقني، قال ما جاء بك؟ ثم إيه؟ ذكر بقية الحديث. يبقى هو ده يشرع للإنسان إذا قابل أخاه بعد سفر إن هو إيه؟ يأخذه يلتزمه. إنما إذا لم يكن هناك سفر ولا غياب طويل هذا الطول، يبقى الأصل إن المسلم إذا قابل أخاه يصافحه فقط، لا ينحني له، لا يقبله، لا يلتزمه. فلذلك اقتصر طلحة بن عبيدة على المصافحة، مع ان المواضع دي هي المواضع اللي يحصل فيها العناق بمفهومنا نحن، ده رجل تاب الله عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ابشر بخير يوم مضى عليك منذ ولادتك امك، يعني افضل من يوم الاسلام الاول. فده اذا كانت المسألة بالعقل بقى والاستحسان، ده كان هذا اولى المواضع ان هو يقبله فيه، يفضل الذي فيه خمس دقائق. لكن هؤلاء كانوا يتأدبون بما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجاوزونه. قال فقام إلي وصافحني وهنأني، في هذا دليل على مشروعية التهنئة في المناسبات السعيدة. اي نعم طبعا. السؤال هل الالتزام يعني يستوفي الرجل والمرأة سواء؟ طبعا سؤال الأخ مش الرجل قبل المرأة، لا، يعني المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. الأحكام الشرعية يستوي فيها الكل، يعني إذا ذكرنا حكما شرعيا يستوي فيه الكل، والأصل في أحكام الشرع كذلك، إلا أن يقوم دليل فارق يبين أن النساء لهن كذا والرجال لهن كذا. أما إذا لم يكن هناك فرقان بينهما، يبقى الأصل أن الدليل يشمل كل مسلم، وكلمة مسلم اسم جنس يعني يدخل تحت مسلمة أيضا. كلمة هنأني فيه دليل على مشروعية التهنئة بما يسر المسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، ولهم في ذلك آثار معروفة ذكرها السيوطي في رسالة له لطيفة اسمها بلوغ الأماني بوصول التهاني، ذكر فيها الآثار التي فيها صحيحة فيها ضعيف فيها لا أصل له، عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يهنئوا بعض في الأعياد وفي المناسبات التي تسر المسلم. قال ولست أنساها لطلحة، أي لست أنسى. أي نعم، يعني ليس هناك صيغة معينة في التهنئة. يعني هو الأخ يسأل يقول له مثلا نقول له كل سنة وانت طيب، لأن هذا دعاء له أن يكون كل سنة على ما يرام طيب، يعني ليس هناك صيغة محددة معينة بل ما تعرف عليه أهل البلد، إلا أن يكون هناك يعني تحت الكلمة معنى غير مشروع. يعني وهذه المسألة تذكرت سؤال وجه لبعض علمائنا في الحجاز، وطبعا لولا أن هذا السؤال كتب في رسالة ووزع أنا ما كنت نبهت، يعني طالما أن المسألة غير منشورة. سؤال شيخنا هذا حفظه الله، هل يجوز أن يقول الرجل لأخيه لما يروح يعزيه البقية في حياتك؟ قال نعم لا أرى من ذلك مانعا. يبدو أن الشيخ المعنى مش متصوره. معنى البقية في حياتك يعني يعني اللي مات ده ناقص عمر، فاللي راح من عمره ينضم لعمرك إن شاء الله، هذه معناه. أتكلم إيه البقية في حياتك؟ يعني البقية من التي ضاعت من أخينا الذي مات، يبقى مات ناقص عمر، تكون لك أي تحسب من عمرك. يعني هو يسأل الله تبارك وتعالى أن يضم إلى عمر هذا الإنسان ما فات من عمر الميت، وهذا معنى لا يجوز، يعني مضاد لصريح الكتاب والسنة، إذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك الكلمة إذا كان متعارف عليها وليس تحتها معنى ممنوع خلاص زي كل سنة وانت طيب، إنما لو المعنى فيها زي المعنى اللي احنا نبهنا عليه هذا لا يجوز أبدا. فالتهنئة أيضا مشروعة بآثار لا يجوز تهنئة غير المسلم في العيد، ولا يجوز تعزية غير المسلم في الحزن. قال ولست أنساها لطلحة، وهذا يدل على أن القلوب جبلت على حب الإحسان، على حب الإحسان. ويعني كون كعب بن مالك يحمل هذا الجميل لطلحة بن عبيد الله يدلك على أن المسارعة في التهنئة بتقوم تحفر في القلب أثر. لما صاحب المناسبة يحس أنك أنت فرحان أكثر منه يوم هذا يسره، والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إشارة إلى أن الإحسان يكثر يأثر. ولذلك قال من قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك، كلام زي الذهب. ليس هناك حمل أثقل من البر. الإنسان لما يكون بار ولو جميل عليك ساعات يغلط فيك وانت تقول لو لاش انه عمل معايا كذا وكذا وكذا انا كنت رديت عليه. فلذلك انت بتحفظ الجميل مش قادر ترد الصاع لا بصاعين ولا بنص ولا حتى بربع. ليه؟ لان الرجل كسر عينك بالجميل، وده يا اخوانا شيء مفطور عليه الانسان. في حديث المسور ابن مخرمة الحديث الطويل في صلح الحديبية الذي اخرجه الشيخان، لما عروة بن مسعود الثقفي وكان كافرا راح لقريش وقال لهم يعني دعوني آتي الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عليه ما تقولون. المهم جاء عروة بن مسعود الثقفي والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنها واحدة من اثنتين، إما أن تغلبهم يعني تحصل الحرب بينك وبين قريش فأنت هتغلب، فهل سمعت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ يعني انت جبت مناخيرهم الارض، سمعت ان في واحد عمل في اهله كده؟ وان كانت الاخرى ان هم يغلبوك، فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. يعني اول ما تقوم الحرب دول شويه اوباش اللي حواليك دول، واول ما تقوم الحرب هيفر جميعا ويتركوك لمصيرك. اول ما قالك المادي ما أرى حولك إلا أوباشا، فسمع من يقول له أنحن نفر وندع أمصص بصر الله، كلمة شديدة جدا، أمصص بصر الله، عاب آلهتهم إنها أنثى. وبعدين طعن في موضع العورة أيضا، فقال عروة بن مسعود من هذا الذي يتكلم؟ فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ابن أبي صحافة، يعني أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله ابن أبي صحافة، إنه ابن أبي صحافة. فعمر بن مسعود قال له إيه بقى؟ وده كافر وأبو بكر مسلم. قال الكافر اللي هو عروة لأبي بكر: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت لك علي جميل أنا كنت رديت عليك. كافر ويحفظ الجميل، يحفظ اليد، ده يدل على أن الإحسان فطر الكل على محبة الإحسان. كافر مسلم أي حاجة الإحسان، حتى الكلب كما قال الشاعر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. فهو الكلب إذا رأى الإنسان المحسن إليه ترى بيمد يديله على طول، وهذا شيء كما قلت يعني يفطر عليه المخلوق. إحسان من برك فقد أوثقت كتفك، طالما أنه دائما يحسن إليك ولم يصلك منه إساءة. ومن جفاك فقد أطلقك، يعني لو واحد بيشتم فيك على طول ده أنت بقى حر طليق، تعمل في اللي أنت عايز ولا حد يلومك. ليه؟ لأن ليس له عليك جميل. يبقى البر يوثق، البر يوثق، إنما الجفاء يبقى خلاك حر تعمل الذي تراه فيه. فلذلك يعني التهنئة في الأعياد والتعزية في الأحزان هذه مهمة جدا، لها وقع السحر في النفس. فلما إنسان يرى أنك أنت فرحان له أكثر منه يوم لا ينساها لك، لما يرى أنك أنت حزين أكثر منه يوم أيضا لا ينساها لك. فلذلك لما قام طلحة فرحان وصافح كعب بن مالك قال: لست أنساها لطلحة. قال كعب: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله، فقال لي وهو يبرق وجهه من السرور. هذه برضو تلتحق بنفس المعنى اللي احنا بنقوله الآن، يعني شوف واحد تشوف وشه تحس انه بيلمع، الضحكة بتاعته بتتكلم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان كده. كعب عبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيرين، قال يبرق وجهه من السرور، فصار بقى لما يكون فرحان والفرحة وصلت إلى أن وجهه بيبرق منور من السرور، يوم ده كعب يحس أنه فرحان له أكثر منه، يوم يزداد له حبه. وفي الوصف الثاني في نفس الحديث قال كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال لي، وهذا شيء الصحابة يحسد عليه إن هم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه بالأعين. ولذلك لما في الأدب المفرد قال رجل للمقداد بن الأسود: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المقداد بن الأسود غضب عليه وكلمه كلام طويل في حديث لطيف لعل تأتي مناسبة أخرى لذكره، لكن قال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أظن جابر بن سمرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر كان إيه بس ليلة 14 أو 15 أو 16 ليلة القمرية. قال: فجعلت أنظر إلى البدر تارة وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تارة، والله لكان في عيني أحلى من البدر. هو المحب كده، المحب يشوف كل شيء في من يحب حلو، لا يرى للمحبوب سيئة أبدا، هو المحب كده. ولذلك هم يقولون الحب أعمى، يعني أعمى عن السيئات، مش أعمى على طول، أعمى عن السيئات يعني لا يرى سوءا لمن يحب، كل شيء سيء يوم يقلبه للإحسان. جاء رجل إلى الحسن البصري وكلمه بكلام ما توقعه الحسن، كلام يعني كأنه طعن على الحسن. والحسن ده كلامه يشبه كلام الأنبياء، ويقال يعني في بعض الأخبار إنه رضع عن أم سلمة رضي الله عنها. لما جاء الرجل يتكلم عليه فأم عاتبوه، الناس عاتبوا الرجل كيف تقول هذا الكلام، فقال الحسن لله ذره إنه أحسن إلي إذ لم يذكر أكثر من ذلك. يعني هو مثلا جاء قال له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، قال له ده أنت مجحد، الذي تركت ذكره تفضلا أعظم من الذي ذكرته، فإلغ المسألة إلى إحسان. يعني اتقال إن الرجل سطر عليه، يعني شوف الرجل جاء يعني شتمه أو فضحه، قال بالعكس ده هو سطر علي لأن الذي أنا أفعله أعظم من ذلك. فشوف لما يقلب السيئة لإحسان، يوم أنت خلاص تبقى أعذرت بكليتك، لا يستطيع هذا الرجل أن ينفذ إليك. لذلك أنت تريد أنك أنت تأثر إنسان تكتفه، أحسن إليه، لا تبادله السيئة بالسيئة أبدا، اديله الإحسان تكتفه على طول. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال كعب: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. واحد بقى يستشكل يقول: طب إيه الفرق؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بشيء من عنده وهو ما ينطق عن الهوى؟ إيه لازم السؤال؟ لماذا فرق؟ قبل أن أجيب أذكر واقعة شبيهة بهذا وكلام أخو هذا. في حادثة الإفك لما تكلم المرجفون في المدينة عن على عائشة رضي الله عنها واتهموها أنها أتت الفاحشة مع عبد الله بن أبي بن سلول وخاضوا في عرضها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جفاها قليلا، وهي يعني كانت مستشعرة بجفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا تدري السبب. بالذات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقطر حنانا لما تكون عيان، يعني هو عليه الصلاة والسلام يقطر حنانا معها دائما كده، فلما تمرض يوم يزداد يزود الحنان. فهي مرضت بعد حديث الإفك، مرضت شهر والناس كلها عارفة الخبر وهي لا تعرف شيئا، يجي الكلام عند صاحبه وينقطع. لحد ما عرفت عائشة رضي الله عنها بعد مضي فترة من الزمن من أم نصفة، قالت: فازددت مرضا على مرضي. وهنا بعد ما عرفت عرفت ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بذاك الحنون الذي ألفته. فكان يدخل عليها وأمها عندها وأبوها أبو بكر الصديق عندها، وبعدين يسلم ويقول: كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة، يعني كيف هذه زي حل ديت؟ طب ده مش لم تعتد عائشة على الكلام ده. بعد ما نزلت البراءة، هي طبعا نزلت قبل أن تنزل البراءة مباشرة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فدخل، وأول مرة كان يجلس عندها من بعد ما خاض الناس حديث الإفك. جالس على طرف السرير وأبو بكر جالس وأم رومان أمها زوجة أبي بكر الصديق جالسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة رأى من الحديث ده يقعد عندها، فجلس على طرف السرير ثم تشهد وقال: أما بعد، وأما بعد دي فصل الخطاب كما يقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف تاب الله عليه، فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه معناها الكلمة دي؟ فيها كأنه اتهام ضمني لعائشة إنها عملت كده. ما هو لما يقولها عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، إيه معناها دي؟ كأنه اتهام ضمني. هي بقى بتعيط بقى لها كم يوم ليل نهار. أول من الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة قالت: فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، جفت الدموع تماما. ثم قالت: وكنت جارية لا أقرأ كثيرا من القرآن، مش حافظ كثير، والله لو قلت لكم إني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت لكم أنني ما فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تردون علي، أو كلمة شبيهة بهذا، والله ما أجد لي معكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة: وتاه عني اسم يعقوب. من الحزن راح اسم يعقوب، عاد تفكر في تجيبه ما عرفتش تجيبه، فقالت قول أبي يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام. قالت: ثم تحول فنزلت البراءة من السماء على طول. فأم رومان أول ما نزلت البراءة راحت لعائشة: قومي إليه فاحمديه. في بعض الروايات قالت: يا رسول الله أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. قال: بل من الله. أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. نفس كلام كعب. فقامت أم رومان وقالت لها: قومي إليه فاحمديه. قالت: والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله عز وجل. إلى آخر الحديث، وحديث طويل وجيد. فهنا كعب بن مالك بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أمن الله أم من عندك؟ مع أنه يستوي عند كعب وعند غير كعب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل حتى يكون من عند الله، لقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إن نافية. إن هو إلا يعني ما هو إلا وحي يوحى. الصحابي لما يقول هذا نوع من تأكيد القول وليس الشك أو التفريق، نوع من تأكيد البشارة. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام له: أبشر وعفى عنه، لعلم كعب بن مالك أنه معفو عنه، ما كانوا يرتابون في ذلك. لكن لما العبد يعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى يقوم قلبه يستريح 100%. لأنه إذا قال مني مثلا قد يردفه كعب بسؤال آخر: وهل الله راض؟ ما هي دي برضو زيها، رجل جفاه المسلمون وارتكب جنايه عظيمه يريد ان يتاكد 100%. هذه كتلك، لما قال امن عند الله ام من عندك ما هو شك ابدا، انما يقصد ان يستقر قلبه تماما ان الله تبارك وتعالى رضي عنه. اول ما سمع كعب بن مالك هذا قال: يا رسول الله انه من تمام توبتي ان انخلع من مالي صدقه لله. شوف الاستعداد الطيب الموجود عند الصحابه، ينخلع من ماله كله طالما ربنا تاب عليه، ينخلع من ماله شكر بقى لله تبارك وتعالى انه تفضل عليه بالتوبه. فقال عليه الصلاه والسلام: امسك بعض مالك عليك فانه خير. يوضح هذا قوله عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص: انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث طبعا فيه فوائد أخرى لكن الوقت راح، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يوفقنا إلى العمل بما سمعنا، ولا يجعله حجة علينا بل يجعله حجة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.